إذاعة بريدة تقدم. قف على باب الأسير وانظر أن قلبك أسير. قف على باب الأسير وانظر أن قلبك أسير. ترى وجها شاحبا تسمع أنين المستجير. قف عليه قف عليه قف على مر مرير. قف على مر مرير. قف على باب الأسير. قف على باب الأسير. أبا متعب يا متعب الأعداء ويا مدني الأحباء. هل كنت إلا رجلا شهما ووالدا برا وعينا غاضة ويدا حانية وقلبا رحيما. تحب المعروف وتكره المنكر. هل كنت إلا كذلك أفتكون غير ذلك. حاشاك حاشاك وإنه إلى يوم الدين حاشاك. أبا متعب متعب الأعداء ومدني الأحباء. أخلاقك هي أرق من أنفاس الصبا إذا غازلت زهر الربا. يزين بك الشيء وبغيرك يقبح وفيك يجمل الحديث وفي سواك يشين. أفيوفي الكلام جمائلك أم يحصي العاد خصالك. أطال الله بطاعته بقاءك. يجل بعيني أبا متعب يجل بعيني ما لا يجل بعينك. ويحتمل قلبك عظم الشيء وليس قلبي يحتمله. فقلبي يضيق به وقلبك قد وسع. فما أعظم قلبك وما أكبره. معروفك مبذول وخيرك موفور وعندك الوزر مغفور. بابك لطراقك ومعتفيك مفتوح ومجلسك أوسع وأرحب كما أنه قلبك. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. أبا متعب متعب الأعداء ومدني الأحبة. أنت عمود العرب وحدها فليقطع الله بك الفتنة. إذ كنت ملكا على العباد فأنت أعدل من رأينا. فلا نحب أن نراك في غير عدل. وأحكم من عرفنا فلا نحب أن نعرفك في غير حكم وحكمة. سلمت من يد الدهر وغوائلها فاحكم كحكم سليمان. الأسير الصالح غير الفاجر. هو في قلبك يبيت وفي عينك يجري. وأنت كما عهدنا ونعلم لا تغمض عينك إلا برفق. أفيكون غمضك إلا فكاكة. أفيكون غمضك إلا حل قيده. هل كنت إلا كذلك أفتكون غير ذلك. حاشاك حاشاك وإنه إلى يوم الدين حاشاك. يقولون وأعينهم شاخصة هل من باب فيوصل له أو درجة فنصعد نحوه. قلت لهم نعم أجل. قالوا لي نال الجزيرة إمحال. فقلت لهم شيم نداه إذا ما البرق لم يشم. قلت لهم قولوا له أيضا دف على باب الأسير. فإذا وقفت فليفتح لك. فإذا فتح فانظر إلى بيته ومثواه قبل أن تكون رأيت وجهه وشعثه ولبوسه. فإنك إن نظرت فستنظر إلى مثوى خرب وأرض ضيقة وفراش بال وجدار هزيع. وسترى إلى طعام لا يشتهى وماء لا يثاغ. مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص. وإن شئت فانظر بقاياهما على ثوبه وفرشه. أو قد يعجب هذا قلبا كقلبك أو عينا كعينك. يهل دمعها من مثل هذا أو دونه. خادم الحرمين قف على باب الأسير وارجع البصر كرتين. وأنعم نظرك نحوه مرة ومرتين. انظر إلى ما بين عينيه هل ترى إلا صغارا باديا أو ذلا طاغيا أو مسكنة ظاهرة. هل تأملتهن هل بصرت بهن. أفي أي حق كان هذا الصغار وهذا الذل وهذا البغى. هل اجترم يا مولانا شيئا أو اقترف ذنبا أو صنع خطيئة. فما فارقوا الجماعة ولا خلعوا يدا من طاعة. ثم انظر إلى عينيه هل حدثتك بشيء هل أنبأتك بخبر؟ نعم، ستنبئانك بماء يجري ودمع يفيض، ومحاجر انتفخت من جود ما تهل به عبرتها وتذرف به دمعتها. ستنبئانك بظلم مجرع سما، وأي ظلم هو؟ تخددت منه الخدود وعميت منه الأبصار. ستنطقان لك وسيحزنك وتخبرانك وسيسوءك، وتشكيان إليك فتظلم الدنيا في عينيك، وتود بعدها لو أن بينك وبينه بعد المشرقين. دف على باب الأسير ثم انظر إليه كله، رسمه وجسمه ولحمه وعظمه، هل باد فيه الهزال أم قد جرمه السقام، أم أماته وأوهاه طول المقام؟ دف على باب الأسير ترى عقله يغيب ويبدو، وبصره يغمض ويشخص، ويده ليس يبطش بها، ورجله ليس يمشي عليها، مكبلا مكلما مفللا مكتما. أفيكون هذا وهو أسير صالح غير باغ ولا فاجر؟ أبا متعب، هذا حال الأسير، فهل رأيت أهله، أباه وأمه، أو أخاه وأخته؟ هل رأيت ابنه وبنته؟ هل رأيتهم؟ منكسرة قلوبهم، غضيضة أبصارهم، هائمة عقولهم، حيارى سكارى، وليسوا بسكارى، ولكن حال عائلهم بئيسة شديدة. تراهم والله حيارى سكارى أياما ثكالى. غاب عائلهم وطرح في أرض الهوان قيمهم، بعد ما بينهم وبين رزقهم وعيشهم. أفيسرك هذا أم يسوءك؟ أو يبهجك أم يغيظك؟ أو يزينك أم يشينك؟ اف على باب الأسير. خادم الحرمين، هذا أسيرك الصالح، وكل أسراك صلحاء مصلحون، إلا من كانت يده يد مفجر، فهذا زاغت يده وتبعت نفسه، نفسه الأمارة بالسوء الخاطئة الكاذبة على نفسها وعلى من غيرها. فهذا فشل اليد، واقطع إصره، واحلل عقدة عقله بسيفك. أو كان لسانه لسان مكفر مضلل، فهذا فاتبعه بعفوك واشمله بمغفرتك، إنه وكار بعد حوره وصلح بعد فساده واتبع الصراط المستقيم. فإن فعل ذلك وتندم واستغفر، وإلا فأدرجه مع أخيه الذي اغتالت يده نفوسا محرمة، وقوضت قرى مطمئنة، وراعت قلوبا آمنة. قف على باب الأسير. خادم الحرمين، حتى الأنثى لم يحرموا عليها بيت الإسار ودار الرباط، حتى الأنثى لم يحرموا عليها بيت الإسار ودار الرباط، ومأوى المجرمين ومثوى الفاسقين. أفيصح في الأسرى نساء؟ أفيصح هذا عندك؟ أو يصح هذا في ملكك ودار عدلك؟ تالله لو كنت تعلم أن الأسير امرأة لما وضعت العصا عن عاتقك، ولا أنصفته وشلقته في أظهرهم. خادم الحرمين، اعلم أن نازلة في الناس نزلت، ونائبة عليهم نابت، ونابتة فيهم نبتت، وكلهم في حاجة إلى معروفك وبرك، وكلهم يقولون قولي ويشهدون بشهادتي، يقولون تالله لئن تحسنوا وقد أسأنا خير من أن تسيئوا وقد أحسنا. فلا تحملنهم وقيت الردى على الأداهم، لا تحملنهم على الأداهم، بل احملهم على المكارم والمغارم. وكما قيل، الناس لا يصلحهم إلا لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف، وداوهم بدوائهم، وهو الفرج والعتاق. خذه بحقك إن كان أساء، وبحقه إن كان أحسن، وكن كما قال الأول، وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. سارع إلى الغنائم واشتري الحمد بالجود، ولا تكسب بالمطل ذما، فإن أعظم الناس عفوا من عفا عن قدرة، وأوصل الناس من وصل من قطع. فأطفئ نارهم وسل سخيمتهم، فإنه لا يتعاظمك شيء من أمرهم. قرب مربط النعامة ومفتاح باب الإسار. أي ملك، لا يفلل سلاحك، إنها المنايا بكف الله حيث تراها. أيا ملك لا تعطي العصاة مناهم، ولا الله يعطي للعصاة مناها. خادم الحرمين، جعلت في ذاك ما أشخصت كلامي لك إلا الرغبة، ولم يقعد آخرين عنه إلا الهيبة. وقد جعل الله في سعة فضلك ما تجبر به الصامت وتكافئ به القائل المتكلم. وما يكن من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. أراك الله ما تحب وعزل عنك ما تكره، محبك سجين سابق. قف على باب الأسير وانظرا قلب كسير، قف على باب الأسير وانظرا قلب كسير، ترى وجها شاحبا تسمع أنين المستجير. قف عليه قف عليه قف على مر مرير، قف على مر مرير، قف على باب الأسير.